مبسوطين مبسوطين مبسوطين مبسوطين وأعيننا تقول لك مبسوطين اللي سريرك من فضة النور في جفاك يتوضى كل الليالي هتتنضى وترجع على دارك تساوي ألف جنيه أحلى ما فيك يا بنت الإيه ضحكة تساوي ألف جنيه ده أنا اللي بس مصر عليه ترجع على دارك مبسوطين مبسوطين مبسوطين مبسوطين وعيوننا ولا غنايا ملوش لازمة بغني وافتكروا اللازمة ولا غنايا ملوش لازمة مادام طلعنا من الأزمة ترجع على دارك Yeah.